بسم الله والحمد لله. قال الله في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى. ابتدأت الآية بالضحى مناسبة لنزولها، لأنها نزلت بعد انقطاع الوحي، فكأن رجوع الوحي هو مثل النور ومثل الضحى. ولهذا الأمة التي لا تعرف الوحي هي في ليل، والأمة التي انقطعت عن الوحي هي انقطعت عن الضحى وعن النهار وعن الشمس.